الآن جاءت أسئلتكم. نعم. إيش الدعاء عرفة؟ فيها الأخوان عندهم إشكال في المسألة الأخيرة. إيش؟ أقول بعض الناس يقول إن الرمي يمتد إلى الفجر جوال، فإذا فاته ذلك لعذر رماه من من من, من الغد في النهار، مو لازم بعد الزوال. ويستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، ولم يقل فليؤخرها حتى يطلع وقتها في اليوم الثاني. وهذا القول هو الصحيح، إذا فاتت الرمي ليلا لعذر، ولنفرض أنها أصابت مثل أثر من المرض أو غير ذلك، أو لم تجد أحد يمشي معك ولو المسافة طويلة، فترميها في النهار قبل الزوال، لأن هذا قضاء وليس أداء. فإذا كان قضاء فالقضاء متى زال العذر عن إيجاد العبادة في وقتها فإنه يقضي. نعم، ذهب جميع الأيام إلا في اليوم الثاني عشر، فأساتي شرها قول فيها: هل نقول إذا غربت الشمس وجب عليه أن يبقى؟ نعم يا أحمد تفضل. إيش حديث عرفة؟ نعم، الحج عرفة. هذه كلها أحاديث قد تكون صحيحة في غير هذا الموضع، لأن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في صلاة الليل: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. ونحن كنا للإخوان نحيلكم على زاد المعاد ابن القيم، قد ذكر أبيعة جيدة. وأقول لو أن أحد من الطلبة أنتم أو الأخوان اللي عندي الآن تتبعوا أبيعة القرآن من سورة البقرة إلى آخر القرآن، تتبعوها وجمعوها لكان في هذا خير كثير، ولم تفع الناس بذلك، لأن هذه أبيعة القرآن أجمع الأبيعة وأنفع الأبيعة. نعم. إذا قدر أنهم لم يصلوا إلى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل، نقول صلوا العشاء في الطريق، يعني صلوا المغرب والعشاء في الطريق. بل إن الإنسان إذا خاف وهو في عرفة، إذا خاف أن لا يتمكن من الوصول إلى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فليصليها في عرفة إذا غربت الشمس هناك، كما يفعله بعض الناس اليوم بواسطة السراوات للسيارات. ويكفي، وإذا وصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل يكفي أن يدعو الله تعالى يجلس قليلا ويذكر الله ويمشي، يعني إذا وصل في الثلث الأخير. نعم. نعم لهم ذلك، لأن هذا هذا حديث عباس الذي ذكرته ضعيف فيه انقطاع، ثم لو صح فهو للأفضلية فقط، ثم لو صح في ذلك الوقت لكان في وقتنا الحاضر مشقة عظيمة أن يرموا أهله قبل طلوع الشمس ثم يرجع إلى رحله ثم يرجع بعد طلوع الشمس يرمي معها الزحمات العظيمة التي يخاف النساء على نفسه من الموت، والدين واحد لا يصل. فنقول من قدم مع أهله فليرمي معهم ولا بأس. الله. قال المصنف في اليوم والرمي يشرف اتحاد الذكر. نعم. هل يشرف اتحاد الرمي والتعامل؟ هذا سيذكر المؤلف مفصلا فيما بعد. لكن لا شك ان جمع العقبه لا تاثير في التحلل. اخوة الاخوة الاخوة الاخوة ينقض حجر المربى عند الجمرات. كيف؟ كيف ينقض حجم المربى عند الجمرات؟ حجم المرمى؟ ها؟ حجم المرمى؟ حجمه بالمين؟ حجم المرمى الموجود في الأحواض، هذه الأحواض المحوضة هي مكان المرمى. الشيخ هذه مقولة بأقوال العلم. وعلى كل حال يعني الناس قالوا ما دام من زمان ما ينبغي أن نتوسع، وإلا ففيه اقتراحات كثيرة على أنه يوسع الحوض. والآن كما ترى في الجسر الحوض واسع، لكن أسفله ضيق بحيث يقع الحصى في المرمى. فبعض الناس قالوا أنها توسع وتجعل كما جعل الأعلى يعني منصبة إلى الأسفل، لكن رأى أكثر الإخوان من المشايخ أن لا تغير. والحمد لله هو لا يضر، يعني حتى مثلا لو فرضنا أنها امتلأت من الحصى ورميت أنت ووقعت الحصى في نفس المرمى ثم تلحقت ما تضر. نعم. لا ما في مال أن تؤمن من كل جهة. ما في مال. كانت بالأول ترمى من جانب واحد لأنها كانت عقبة جبل واحد ما حد يصعد. أما الآن فالحمد لله لا مو واضح، لكنها إذا رميتها من الخلف من الشرق يعني لا بد أن تقع في صدر الحوض. السلام عليكم ورحمة الله. إيش كيف؟ لا في حوض كان في إجدار الأول إجدار كامل، لا أما العام أزلوا. لا إله إلا الله. على كل عشان نروح شوفوا المهم أنه يقع الحصى في الحوض. في حوض يا أخي، وما في حوض من شر يعني مثلا العمود اللي يرمى ما في حوض من شر، العمود اللي يرمى ما في حوض من شر، لكن الجدران كان كده على العمود، يعني نفرض هذا العمود على طرف الحوض من شر، خدود الحوض من اليمين واليسار. شوف فيها لكن صار من الحوض نصف حوض، الجدار الشرقي منه له أكتاف كتفان والعمود على نفس الكلام تقدر ترميه من الشرق. نعم يلا ايه هو سلم كلام. هذا مبني على ايش؟ هل ان هذا توقيف يعني فيما نقول ان الصحابة 100,000 او قريبا من ذلك؟ ما هو بالظاهر انهم كلهم محصورين في هذا المكان قبل أن يوجد الحوض. هنا لكن على كل حال ما دام العلماء إخواننا أهل العلم قالوا لا يبقى مكان على مكان لا حاجة للتوصيل. والحمد لله إذا كانت الحصاد إذا سقطت في الحوض فهي مجزئة ولو تتحرجت ما يبقى أشكال. لا لابد يغلب على ظنك أقل شيء يغلب على ظنك أنها وقعت في الحوض. إيه إذا غلب على ظنك لم تسقط في الحوض. نعم بدون إيش؟ إيه نعم. هل في داخل الحوض ماتت إذا كان ما سقطت في داخل الحوض؟ إذا سقطت في داخل الحوض ثم خرجت تجزئ لأنه لا يشتغل الاستقرار. نعم فؤاد. إيه نعم ما دام قال لا تضر الرسول إذا نهى عن شيء وأتى إنسان وقد فعل خلاف ما جاء ولم يقل له لا تعد فالمعنى أنه لا حق. لكن سيأتينا إن شاء الله من بعض ألفاظ الحديث قال لم أشعر فرتب الحكم على عدم الشعور وهذا عذر. لكن سيأتينا الجواب عنه. تمت أربعة. نعم رحمن. نعم. نعم. هذا مو صحيح. هذا مو صحيح. لو تترك لا لا لا لم يعني لم تنظف بقيت. لا أنا مو صحيح. أبدا هذا غير صحيح. كيف؟ الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي فصل في ذبح الهدي ثم ينصرف فيذبح هديا إن كان معه وإن كان واجبا عليه ولا هدي معه اشتراه فذبح لقول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده ويسن أن ينحر بيده لهذا الحديث ويجوز أن يستنيب فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا فنحر ما غبر وحد منا ما بين العقبة وبطن محسر. يعني ما إذا رمى الجمرة في العقبة يوم العيد فالأفضل أن يفعل بعدها الذبح يعني أن يذبح هديا إن كان معه أو وإلا اشترى لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رمى الجمرة انصرف إلى منحر فنحر كما في حديث جابر رضي الله عنه. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 بدنة فنحر 63 بيده وأعطى عليا فنحر الباقي ثم أمره أن يقوم عليها ويتصدق بلحمها وجلودها وجلالها إلا أنه أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فشرب من مرقها وأكل من لحمها. ففي هذا الدليل على فوائد: أولا أنه ينبغي للإنسان أن يباشر ذبح هذه بيده. لماذا؟ لأن ذبح عبادة نفس دفع عبادة لله عز وجل فكونك تباشره بيدك أفضل من كونك تستنيب غير قدير. وفي أيضا تأكد الأكل من الهدي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وقد قال بعض العلماء إن الأكل منها واجب، من الهدي واجب لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، بل إن الله قدمه على إطعام الفقير، فقال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومنها أيضا النكتة الغريبة اللطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح 63 بيده. قال العلماء على قدر السنوات التي عاشها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه عاش 63 سنة. فإن قال قائل لماذا أعطى علي بن أبي طالب دون غيره من الصحابة، يعني لم يوكل أبو بكر ولا عمر ولا أحدا من الصحابة؟ فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرف عليا في هدي، والثاني أن عليا كان له عمل كبير في هذا الهدي، لأنه قدم بجزء كبير منه من اليمن، فلهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم نائبا عنه. ثم على فرض أن هذا من مناقب علم أبي طالب، فإن تميز الإنسان بمنقبة خاصة لا يقتضي أن يكون له الفضل المطلق، فهناك فضل مقيد وفضل مطلق. فقد يمتاز بعض الصحابة بفضل مقيد ولكن غيره أفضل منه على وجه الإطلاق. فعكاش بن محصن امتاز عن بعض الصحابة، بل عن أكثر الصحابة، بأنه مما يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا عذاب، ولا يقتضي هذا أن يكون له الفضل المطلق على أبي بكر وعمر وعثمان وأمثالهم. فيجب الفضل، يجب التمييز بين الفضل المطلق والفضل المقيد. وفي أيضا تميئة في هذا الحديث دليل على الجواز استنابة الغير في الأبهاد، ولكن لا بد أن يكون الغير موثوقا من حيث العلم ومن حيث الأمانة. من حيث العلم لئلا يقع في أمر محذور شرعا، مثل أن يذبح ولا يسمى، أو يذبح ولا يمر الدم، وأن يكون أمينا يتصدق فيما ينبغي الصدقة به. نعم. وحد منا ما بين العقبة وبطن محسر، فحيث نحر منها أو من الحرم أجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل منا منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق. وعلى هذا فوالي محسر ليس من منه، وجمة العقبة ليست من منه، لأنه قال ما بين جمة العقبة وادي محسر. نسيم. نعم. فصل. ثم يحلق رأسه، ويستحب أن يكبر عند حلقه لأنه نسك، ويستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم الأيسر، رواه أبو داود. ويجوز أن يقصر من شعره، إلا أن أحمد قال من لبد رأسه أو عقص أو من لبد رأسه أو عقص أو ظفر فليحلق، لأن عمر وابنه أمر من لبد رأسه أن يحلق. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبد فليحلق. فأما غير هؤلاء فيجزئهم التقصير بالإجماع، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال في الرابعة والمقصرين. والمرأة تقصر ولا تحلق لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي يا شيخ إلا أنه قال في الحاشية في صحيح البخاري باب الحلق والتقصير من جنة متفق عليه بعد قوله والمقصرين نسخة ايش لك عندك الحاشي اي عندك او في السنة شرح السنة ينظر لي اقول ينظر لي نعم. والمرأة تقصر ولا تحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير رواه أبو داود. ولأن الحلق في حقها مثلة فلم يكن مشروعا، ومن لا شعر له فلا شيء عليه لأنها عبادة تتعلق بمحل فسقطت بذهابه كغسل اليد في الوضوء. ويستحب أن يمر الموسى على رأسه لأن ابن عمر قال ذلك. هذا فصل الحلق ذكر فيها أنه يكون الحلق بعد النحر بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هدي محله. وذكر فيها أنه يستحب أن يكبر عند حلقه لأنه نسك، وهذا فيه نظر. والصحيح أنه ليس بسنة لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله لأنه نسك فيلزم من هذا أن نقول يكبر أيضا عند الوقوف بعرفة وعند المبيت المزدلفة وعند غير أن الجماعة ثبت بإسنة. فالحاصل من الصواب أنه ليس بسنة. ثاني يقول يستقبل القبلة، وهذا أيضا فيه نظر. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إن كل عبادة فالأفضل أن يكون مستقبل القبلة فيها إلا بدليل، وبنوا على ذلك أنه حتى المتوضي يسن أن يستقبل القبلة عند وضوئه، لكن في هذا نظر. فيقال استقبال القبلة عبادة ولا يشرع إلا إذا جاءت به السنة. وأما البداء بالأيمن فصحيح لحديث الذي ذكره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالأيمن في وضوئه وفي غسله. وأما تلبيد الرأس وعقصه أو ظفره فيقول المؤلف أنه لا بد من الحلق. وتلبيد الرأس أن يضع عليه شيئا من الصمغ والعسل حتى لا ينتفش، وهذا قد يصعب على الإنسان أن يحلقه فيكون قد يصعب عليه أن يقصره فيكون مشروع في هذا الحلق. ثم ذكر أيضا من مسائل هذا الباب أن المرأة لا تقصر، نعم المرأة لا تحلق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير وهو أبو داود. ولأنه مثلة، يعني المرأة لو حلقت صار الحلق في حقها مثلة، يعني مشوها لخلقته. وذكر أيضا في هذا الفصل أنه لو كان الإنسان أقرع الرأس ليس له شعر فإنه يسقط عن الحلق والتقصير لعدم المحل، كما لو قطعت يده فإنه لازم أن يغسل بدلها العضد. ولكن يقول يستحب أن يمر الموسى على رأسه، هذا فيه نظر إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك شعرات في هذا الصلاة فيحتاط. فنعم عليه يحمل حديث ابن عمر إن كان قد ثبت عنه. وأما إذا تيقن أنه ليس هناك شعرات فإمرار الموسى على الرأس أبث. وهذا كقول بعض العلماء أن الرجل الأخرس إذا أراد أن يقرأ يحرك لسانه وشفتيه، وهذا لا معنى له. فالصواب أنه إذا كان أقرع الرأس فإنه لا يسن له إمرار الموسى على الرأس لعدم الفائدة، فهو عبث والشريعة لا تأتي بالعبث إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك شعرات يسيرة، فهنا من باب الاحتياط يفعل. نعم. فصل في الحلق والتقصير. باقي يا شيخ باقي لم يأتي وقت السؤال بعد. إيش؟ أنا أبر بكتاب القارئ. فصل في الحلق والتقصير. وفي الحلاق والتقصير روايتان، إحداهما ليس بنسك، إنما هو استباحة محظور لأنه محرم فلم يكن نسكا. محرم في الإحرام. اكتب الجواب. إنما هو استباحة محظور لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كالطيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي ولم يذكر تقصيرا. وذلك حين قدم من اليمن. وقت سؤال الآن. يلا يا شباب أذن لك الآن. يوجه القبلة عند موته. وأيضا قد نقول إن القبلة فيها قيس واحد جهنم عظم وكثير من العبادات تستخدم لها، فشيخ من تعظيمها. كل هذا تعاليم عليه، كل هذه تعاليم عليه. الرسول حذر والصحابة عنده ويقسم عليهم الشعر، ولم يقل واحد منهم أنه استقبل القبلة حين حضر، فهذا فعل خاص. لا تقصد. أما إذا جاء رد قصد لا بأس. أنا أقول إن حرك مثل لو جئت إلى الحلاق والكرسي الموضوع متجه للقبلة، لا تقول يا فلان أحرف. هو الظاهر أن التقصير يكون على كل الشعر، إن كان مظفرا فإنه من كل ظفيرة تأخذ جزءا، وإن لم يكن مظفرا فتمر عليه من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر. نعم. بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لبد رأسه. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان له رأس. نعم. حتى لا يندك الشعر. نعم. فمن كان له رأس ولم يلبد وحصل في حجه أن يندك الشعر وحصل إيش؟ يعني تغطى الرأس وانتكت الشعر. نعم. فهل يؤخذ من هذا يعني يلتمس انه لا يرجله؟ لا يرجله او لا يلبده؟ لا ينقش. نعم. هل يؤخذ من هذا؟ يعني في هذا الحرام لا يرجله؟ نعم. تفيد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلتمس منه ان الانسان لو لم يلبده ما يشرع له ان ينقش الشعر؟ ولا هو الظاهر، الظاهر يقع على مهاره لحديث كوني شعثا غبرا واحد. عباس سام ذكرنا هذا ما ذكرنا؟ لا، احنا ذكرنا اولا بالنسبه للغبر قلنا ان بعض الناس الان تأخذ العاطفة التي ليست مبنية على علم فيتبرأ بثمن الأضحية للمحتاجين في بلاد أخرى ويقول ضح هناك. وهذا هو الخطأ، هذا خطأ لا إشكال فيه، لأنه إذا فعل ذلك أُدمت هذه الشعيرة في البلد ويذبها الراحل التي جعلها الله تعالى للمقيمين عوضا عن الهدي للحجاج، ويفوت أيضا الأكل منها، ويفوت مباشرة الذبح، وأيضا لا نعلم من يتولى ذبحها، قد يكون ممن لا يصلي ولا نعلم هل يسمي أو لا يسمي، ولا نعلم كيف توزع. فلهذا نرى أنه من الخطأ أن يدعى الناس إلى بذل الدراهم للأضاحي هناك. نعم إذا قالوا هناك مسخبة على المسلمين فحينئذ نقول إطعام هؤلاء وسد حاجتهم واجب، والأضحية سنة، فادفع دراهم ليشترى بها طعام هناك ويأكل منه، وأما الأضحية فلا تتعدى بها بلدك. وعلى هذا فيقال هل الأفضل أن يضحي أو أن يتصدق في زمن المسقبة؟ نعم، نقول دفع الضرورة أوجب، دفع الضرورة أوجب، ومع ذلك ففيها ثقل على النفس حتى في هذه الحال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ذات يوم، ذات يوم أو ذات سنة في الأصح، أمر أصحابه ذات سنة أن لا يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ولم يأذن لهم أن يشتروا بأثمانها طعاما يتصدقون بها على المسقط على المحتاجين، بل قال ضحوا، ثم أمرهم أن لا يدخروا فوق ثلاث. وفي السنة الثانية أذن لهم أن يدخروا فوق ثلاث، وقال إنما يعني نهيتكم عن الادخار من أجل الدافة التي تفعل، يعني من أجل الحاجة التي حصلت. أما الهدي فقد يقال إن التوكيل إذا علمت ثقة الموكلين أفضل، وذلك لأن الهدي في منى كما يعلم كثير منا يضيع، يذبح ويرمد، لأن الناس مع الأسف معهم تقصير وكسل، لا يحمل الإنسان لحم هديه خارج الشك، وإلا لو حمله لوجد الناس يتبادرون إليه ويتناهبونه، لكن الكسل. فمن أجل ذلك نقول إن توكيل غيرك أن يذبح هديك ويوزعه على مستحقين خير من كونك تذبح وترميه. ويبقى الإشكال من جهة أنه يحمل إلى بلاد أخرى، يحمل إلى بلاد أخرى، وقد ذكرنا فيما سبق أن ما وجب بسبب الإحرام يجب أن يوزع في مكة الحرم. وجواب عن ذلك أنه قال إن الحكومة هي التقبض، والحكومة نائبة عن الفقراء، فإذا قبضته في هذا المكان حصلت به براءة الذمة، كما لو أن الفقير لو قبضه في هذا المكان ثم سافر به إلى بلده فلا حرج عليه. نعم نعم. الأفضل أن يقتصر على هدي التمتع فقط، وقد أنكر الشيخ الإسلام رحمه الله التضحية في منى، وقال ليس فيها إلا الهدي فقط، وأجاب عن حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن أهله أو قال عن زوجاته بالبقر، قال المراد أنه ذبح ضحى. نعم سامح. الثاني خمسة أسئلة هذه خمسة هذه. نعم. والثانية هو نسك وهو صح لقول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به بقوله فليقصر وليحلل، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، والتفاضل إنما هو في النسك. وقال عليه السلام إنما على النساء التقصير، فإن قلنا هو استباحة محظور فله الخيرة. استدل المؤلف بأدلة واضحة على أن التقصير والحلق نسك، منها قوله تعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه وأصحابه يدخلون مكة ويطوفون بالبيت ويقصرون، فقال لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، يعني أراه رؤيا صدق وحق، ثم أكد ذلك بقوله لتدخلن المسجد الحرام، وهذه الجملة مؤكدة كم مؤكد؟ بثلاثة مؤكدات، اللام والنون والقسم، لكن في قوله إن شاء الله قد يقول قائل فيها أشكال، وهو أن يقال إن شاء الله لا تدخلن، وإن لم يشاء فلا تدخلن، فيبقى الأمر معلقا. والجواب عن ذلك أن يقال هذا التعليق للتحقيق، فهو كقوله كقول زائر القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، والمعنى أنكم ستدخلون ذلك بمشيئة الله، فهو من باب التحقيق وبعث الإطمئنان في قلوب الصحابة وأنكم ستدخلون بمشيئة الله، لأن الذي وعدكم قادم على تحقيق وعده. هذا دليل. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في قوله فليقصر فليقصر وليحلل. الدليل الثالث دعا للمحلقين ثلاثة، ولو كان التقصير إطلاقا من المحظور فقط لم يستحق فاعلها أن يدعى له، ولهذا قال التفاضل إنما هو في النسك. والدليل الرابع قوله عليه الصلاة والسلام إنما على النساء التقصير، وعلى تفيد إيش؟ تفيد الوجوب، وهذا هو الصحيح أن التقصير والحلق نسك. وأما الذين قالوا إنه إطلاق محظور فنقول لهم ماذا تقولون لو أن الإنسان رمى ونحر وتطيب، أترونه مزدحا عن الحلق والتقصير؟ إن قالوا نعم قلنا الآن فرضتم قاعدتكم لكن خرجتم عن مقتضى السنة، وإن قالوا لا نقول لهم نقضتم قاعدتكم، لأن إطلاق المحظور الإطلاق من المحظور يكون في أي نوع من أنواع المحظورات يفعله الإنسان. ولهذا لما قال بعض العلماء إن السلام في الصلاة ليس ذكرا مشروعا فيها، وإنما هو إطلاق من محظور، لأن الإنسان يحظر عليه أن يكلم الناس في الصلاة، والسلام عليهم إيش؟ كلام مخاطب لهم، فهو إطلاق محظور. لما رأى هذا الرأي قال إنه إذا انتهى من التشهد ثم فسى فهو مجزئ عن السلام، لأن الفسى إطلاق محظور، أو تكلم بأي كلام فقد تم صلاته. ولا شك أن هذا نوع من العبث، ولولا أننا نعلم حسن نية القائلين بذلك لكان نوعا من الاستهزاء. الأخ أحمد تفضل، أسئلتكم جاء وقتها، وبشرنا عساكم تفهمون تسمعون جيدا. نعم اليوم هو واضح واضح بس كان في تنقص قليل. طيب اتفضل أسئلتكم. الحاجب شيء يا شيخ؟ هذا ورد فيه السؤال الآن قبل قليل، وقلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ليس على الحاج أفضل ولا يسع له الضحر، لأن الهدي بدأ من عنده. ايش مقطوعة ايش؟ اعد السؤال يا جواد. هل يصح ان يضحى بشاة مقطوعة الكفل ومنكوبة الاذن؟ الكفل الاذن لا، ما لكن الكفل وش الكتف؟ ايش ان يضحى بشاة مقطوعة الكفل؟ لا كل شيء ما فهمت مقطوعة ايش؟ الكفل، الكفل نسميه الكفل. ما هو الكفل؟ هو أخذ الشحم. ها الألية. نعم. طيب أو ايش؟ مكبوبة الأذن. نعم. أما بارك الله فيك مكبوبة الأذن فإنه يجب أن فيها، يعني لو ضحى بها فضحته صحيحة، بل لو كانت مقطوعة الأذن كاملة لكنه مكروه. وأما مقطوعة الألية فقال العلماء إنه لا يصح التقي بها. وأما مقطوعة الذيل فإنه يصح التقي بها. وعلى هذا فإذا قطع الذيل من البقر أو من الإبل أو من المعز أجزأت الرحلة بها. وأما إذا قطع من الضأن فقال الفقهاء إنه لا يفسد، وذلك لأن الأضحية شحم مقصود، فهو كقطع اليد أو الرجل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، ما هي الإبادات الموقوتة التي يمتد وقتها الى الليل اللاحق في النهار؟ في المناسك يعني؟ نعم. ايه. او غيرها يا لا غيرها ما في شيء يصير. عبادات الليل في الليل وعبادات النهار في النهار، لكن في المناسك في سبحانك الله الوقوف بعرفه يمتد الى طلوع الفجر من ليله العيد، وفيها رمي الجمرات في أيام التشريق، وكذلك في يوم العيد يمتد بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. شيخنا، لا يجوز رمي الجمار في اليوم الثالث عشر قبل الزوال، وذلك بسبب إحراج في ميعاد السفر؟ الصحيح أنه لا يجوز، والجلوس إلى الثالث عشر ما هو ضروري، لأن الإنسان له أن يتعجل فيأخذ من منها في اليوم الثاني عشر، لكن الإحراج اللي يمكن لو كان سفره في اليوم الثاني عشر واحتاج أن يرمي قبل الزوال، هذا هو الذي فيه الإحراج. أما الثالث عشر فلا إحراج فيه لكونه يتعجل ولا إشكال. هذه الآية بارك الله فيك، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا تقرأ على الصفا ولا على المروة، وإنما تقرأ إذا دنا الإنسان من الصفا بعد خروج من الطواف مرة واحدة فقط، فلا يكررها ولا يقرأها إذا دنا من المروة، لأن المقصود بها تنبيه الإنسان إلى أن يستشعر بأنه إنما سعى امتثالا لأمر الله. نعم. واضح؟ السلام عليكم شيخنا. شيخنا، ما هو الفرق بين الإنابة والتوبة؟ التوبة إقلاع عن المعاصي، والإنابة إقدام إلى الرب عز وجل، ففيها شيء من الطاعات بعد التوبة. نعم، سوق الهدي سنة للقارن والمفرد، لكن ينبغي له إذا سوق الهدي أن يحرم أن يحرم بالقراب اقتداء اتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإهداء يعني؟ الإهداء؟ نعم، يشرع. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة وهو باقي في المدينة. لا فيه زيادة، وأنتم ما شاء الله دائما مطلوبين، وهو باق في المدينة. لا فيه زيادة، وأنتم ما شاء الله دائما مطلوبين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. العلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم. وعليكم الله وبركاته. يلا هات لا حديث. ألا حديث. سبعة في بعير، بعضهم يريد الهدي وبعضهم يريد الوقية فلا بأس، أو كان بعضهم يريد اللحم بعض من الهدي فلا بأس، أو بعض من الرؤية وبعض من اللحم لا بأس. عبد العوض الفجر. سليم. ما هو المقصد؟ ما هو المقصد؟ من الجميع. نعم. وعلى هذا فنقول لو أن إنسان مثلا ضحى بثلاث ضحايا وأكل واحدة كلها وترك والباقي تصدق به، هل أصاب السنة؟ لا، ما أصاب السنة، لأنه لم يأكل منها. نعم. السلام الله عليه. ذكر ابن كثير رحمه الله في قصة صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا والمقصرين مرة قالوا ولم يا رسول الله؟ قال لم يشكوا، فجعل سبب الدعاء هو الشك، لأن الذين قصروا كأنهم شكوا لما خرجوا من عند أمي سلمة. والله ما جاء صحة الحديث هذا، والله ما جاء صحة، لأن الذين قصروا حلوا ما بقى عندهم شك، لكن إنما كان المحلقين أفضل لأنهم حلقوا كل الشعر، والشعر في ذلك العهد زينة، زينة يشق على بعض الناس أن يحلقه، فالذي حلقه كله يكون أبلغ التعبد زكي. التعيين يعني كسر التعيين، ما نرى لا بد من ذلك ولو ألف. ما في مشقة هذا الشيخ؟ ما في مشقة، إذا صار في مشقة لا يتوكل، يعني متى أنا أذبح حالي عمن عن واحد منهم إجمالا معناها أنهم اشتركوا في شاهد 100 اشتركوا في شاهد واحد مشاعر أصل كل نفس واحد كل شات لها نفس واحد ما هذا له طعام لا بأس إيه يعطونها الأسل الآن يعطونهم الأسل نعم أجل هذا من البلاء هذا من البلاء إلى صار هذا ذبح لمن لواحد من المجموعة لواحد من المجموعة عين من هو لا هو لا بد أن يكون هناك تسنة واحد قائم عنده في الكشف يقول الله فلان وفلان بسم الله هات الشات له فلان هات الشات له وهكذا أنا لا تخبرني عن الواقع يقول لابد أن تعين من هي له لأنك إذا نويت عن واحد عمن واحد منه زين ولا عبيد أي مشكلة أجل هذا أيضا من البلاء فهد انتهى فهد قلنا له منا كلها محل حرب لكن الظاهر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حلق عند المنح لأنه لما خلص من الجمرات انصرف إلى المنح الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام حلق هنا ويحتمل أنه حلق في محل رحله لا بس حتى لو فرض أن الإنسان أراد أن يذهب إلى جدة لأهله بتعين هناك وحلق هناك ما في بأس لأنه ليس من شرط أن يكون بحرام جزاك الله خير إمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي فإن قلنا هو استباحة محظور فله الخيرة بين فعله وتركه والأخذ من بعضه دون بعض ويحصل التحلل الأول برمي الجمرة هذا مبين على قول بسم الله الرحمن الرحيم هل الحلق أو التقصير نسك أو هو استباحة محظور وإن شئت فقول إطلاقه محظور وقد سبقنا قول الراجح أنه نسك إذا قلنا إنه استباحة محظور فالاستباحة تحصل بأدنى شيء إذا قلنا إنه استباحة محظور فالاستباحة تحصل بأدنى شيء فلو اقتصر على حرق بعض أو على تقصير بعض أجزأ وعلى هذا ينزل قول من قال من العلماء إنه لا يجب استيعاب الرأس بالحلق والتقصير نعم ويحصل التحلل الأول برمي الجمرة قبله فيحل له كل محرم بالإحرام إلا النساء وما يتعلق بهن من الوطء والعقد والمباشرة لما روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل شيء إلا النساء رواه أبو داود وعنه يحل له كل شيء إلا الوطأ في الفرج وإن قلنا هو نسك فعليه الحلق أو التقصير من جميع رأسه لقوله تعالى قول الله وهذه مسألة مهمة جدا أعني هل يحصل التحلل برمي الجمرة أو لا بد من إضافة الحلق أو التقصير إليه لأنه يترتب عليه مسائل عظيمة كفساد النسك مثلا إذا قلنا إنه لا يحصل التحلل إلا بالرمي والحلق وجامع بين الرمي والحلق فسد النسك وترتب عليه 5 أمور الإثم وفساد النسك والمضي فيه والقضاء من العام القادم والخامس البدن وإذا قلنا إنه يحل التحلل الأول بالرمي فإنه لا يفسد، لكن يفسد الإحرام. وإذا قلنا بالتحلل الأول فما الذي يحل به؟ يحل به جميع المحظورات إلا النساء وما يتعلق بهن. مما يتعلق بالنساء عقد النكاح والخطبة والمباشرة وما أشبه. والقول الثاني لا يحرم إلا الجماع فقط، وما عداه فهو حلال. وينبني على هذا ما إذا عقد النكاح بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فإن قلنا إنه لا يحل من الجماع ودواعي فالنكاح إيش باطل. وإذا قلنا إنه يحل من كل شيء إلا الجماع فالنكاح صحيح. وهذه كثيرا ما ترد، يكون العقد بين التحلل الأول والتحلل الثاني. فعلى المذهب وهو أنه لا يحل من الجماع ودواعيه يكون العقد باطل، يعني أو شيء تقول فاسدا لأنه مختلف فيه، فيجب عليه إعادته بعد التحلل الثاني. وعلى القول الثاني يكون النكاح العقد صحيحا. نعم الراجح والله ما زلت مترددا في هذا، ولذلك ينبغي أنكم تبحثونها جيدا. ها؟ من؟ محمد الشرافي. محمد الشرافي جاهز؟ ايه ما يخالف. هنا مسألتان، اي واحد مسألة التحلل او الوقت. ايش؟ مسألة التحلل او مسألة النساء وما لا لا، احنا مسألة الحل. اما مسألة ماذا يحل له فالظاهر ان اقرب انه ان المحرم هو الجماع فقط، هذا هو لقول إلا النساء، وهذا ليس من النساء. نعم. لقول الله تعالى وإن قلنا هو نسك وإن قلنا هو وأنه يحب نعم وعنه يحل له كل شيء إلا الوطأ في الفرج، وإن قلنا هو نسك فعليه الحلق أو التقصير من جميع رأسه، لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه، وعنه يجزئه بعضه كالمس ويقصر قدر الأنمنة، لأن ابن عمر قال ذلك، وإن أخذ أقل من ذلك جاز، لأن الأمر به مطلق، ولا يحصل التحلق. هذه مسألة خلافية، هل يجب في التقصير أن يعم جميع الرأس؟ نقول أما أن يعم كل شعرة فهذا لا، يعني هذا لا يحصل إلا بالحلق. وأما أن يعم الظاهر منه بحيث يتبين آثر تقصيره فهذا هو الواجب. وأما أن يقص شعرات من جانب أو من الجوانب الأربعة فهذا لا يفعل. نعم. ولا يحصل التحلل الأول إلا به مع الرمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليقصر وليحلل، والأولى حصول التحلل بالرمي وحده، لحديث أم سلمة عن ابن عباس مثله، وإن أخر الحلاق إلى آخر أيام. هذا المؤلف رحمه الله استدل بأنه لا يحصل التحلل إلا بالرمي مع الحلق، أو إلا بالحلق مع الرمي، بقوله صلى الله عليه وسلم وليقصر وليحلل. لكن هناك دليل قد يكون أوضح منه، وهو قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولم تقل ولحله إذا رمى، أو تقل ولحله قبل أن يحذر، بل قالت قبل أن يطوف بالبيت. وظاهر هذا أنه لا حل إلا الحل الذي يليه إيش؟ الطواف في البيت. والحل الذي يليه الطواف في البيت لا يكون إلا بعد الحلق أو التقصير. والمسألة مبنية على حديث ابن سلمة، إن صح حديث ابن سلمة فهو قاطع للنزاع، وإن لم يصح فالأمر على ما قاله الفقهاء رحمهم الله أنه لا حل إلا بالرمي والحلق والتقصير. وحديث أم سلمة فيه شذوذ في المتن وكذلك شذوذ في العمل، لأن حديث أم سلمة هذا هو الذي فيه أنه إذا غربت الشمس يوم العيد فإنهم يرجعون حلالا كما كانوا بالأمس، وهذا شاذ لا عمل عليه. نعم أي كما كانوا بالأمس. وإن أخر الخلاف إلى آخر أيام النحر جاز، لأن تأخير النحر جائز وهو مقدم على الحلق، فالحلق أولى. وإن أخره عن ذلك ففيه روايتان، إحداهما عليه دم لأنه ترك النسك في وقته فأشبه تأخير الرمي، والثانية لا شيء عليه سوى فعله، لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولم يبين آخره. ولأنه لو أخر الطواف لم يلزمه إلا فعله فالحلق أولى. ويستحب أن استدل رحمه الله على جواز تأخير الحلق أو التقصير لأن الله تعالى ذكر أوله ولم يذكر آخره، فعلى هذا يكون مؤقتا في أوله غير مؤقت في آخره. ومن هنا نعرف صحة التعليل بتأخير الرمي إلى الليل، حيث كان من جملة العلة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أوله ولم يبين آخره. وقول رحمه الله في التعليل الآخر أنه يجوز تأخير الطواف، فإذا جاز تأخير الطواف فالحلق من باب أولى، لأن الطواف ركن والحلق إما واجب أو استباحة محظور. ولكن مع هذا نقول لا يجوز تأخيره أبد الآبدين كما ذكره الفقهاء رحمهم الله، فإن الفقهاء يقولون لا حد لآخر وقت الطواف ولا وقت الحلق والتقصير، لكنه يبقى إذا أخر الطواف يبقى على ما بقي من إحرام. والصحيح أن له حد وهو انتهاء شهر الحجة، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات. فلا يجوز تأخير الطواف طواف الإفاضة ولا الحلق والتقصير عن شهر ذي الحجة، اللهم إلا لعذر، كما لو كانت المرأة نفساء لا يمكنها أن تطوف إلا بعد انتهاء ذي الحجة فهذا لا عذر. وأما ما عدم العذر فإنه لا يجوز تأخير الطواف ولا تأخير الحلق والتقصير عن شهر ذي الحجة لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. نعم. ويستحب لمن حلق أن يأخذ من شاربه وأظفاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره، ولا بأس أن يتطيب. هذا الحديث يحتاج إلى إثبات وهل هو صحيح أو لا، حط على هذا. ولا بأس أن يتطيب لقول عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله. أنا عندي لإحرامه، ها؟ لا لإحرامه هي صحيح. ولقول عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. قوله رحمه الله: لا بأس أن يتطيب، يحتمل وجهين. الوجه الأول أنه على ظاهره، يعني أنه إذا حل التحلل الأول فلا بأس أن يتطيب. والوجه الثاني أن يكون المراد به استحباب التطيب، ويكون نفي الباس هو من باب النهي من باب الأمر بعد النهي، بمعنى أن قوله لا بأس يراد به رفع الحرج عمن تطيب بعد التحلل الأول، فلا ينافي أن يكون مستحبا، كما قال صاحب الفروع رحمه الله عند قول بعض الفقهاء: وللقارن والمفرد أن يفسخ نيتهما إلى عمره ليصير مسلما متعين. عبارة بعض الفقهاء هكذا قال. والتعبير بهذا يراد به دفع من قال إنه لا يجوز، فلا ينافي أن يكون مشروعا. وهذا هو الظاهر، أن مراد المؤلف بقوله لا بأس رفع الحظر، فلا ينافي أن يكون مشروعا. ويدل لذلك أنه استدل لهذا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كانت عائشة تطيب لحلها قبل أن يطوف البيت، ولأن الطيب مستحب في كل وقت، يعني ينبغي الإنسان أن يكون على طيب دائم، لأن الطيب يألفه الطيبون، والطيب يشرح صدر من قابلك أو سلم عليك أو جلس إليك، فهو سنة مطلقة في كل وقت وحيد، لا سيما إذا حل التحلل الأول وهو الآن بصدد الانصراف إلى بيت الله عز وجل والتعبد له بالطواف، فإنه هنا يتأكد الاستحباب. نعم. فصل في الخطبة يوم النحر. ويسن أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى خطبة يعلمهم فيها الإفاضة والرمي والمبيت بمنى وسائر مناسكهم، لما روى ابن عمر قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال في خطبته: إن هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. ولأنه يوم فيه وفيما بعده مناسك يحتاج إلى العمل بها، فشرعت فيه الخطبة كيوم عرفة. واقتصار المؤلف على هذا في بيان الخطبة فيه نظر، والصواب أنه ينبغي في هذه الخطبة أن يذكر أصول الدين وجعائمه وحكم العدوان على الناس المال والنفس والعرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر تحريم هذا. ومتى يسهل أن يتجمع الناس إليك من كل فج في مثل هذا اليوم؟ فلهذا ينبغي أن يذكر ما أشار إلى المؤلف رحمه الله، ويذكر أيضا دعائم الإسلام وأصوله العظيمة ليقررها. ولهذا قرر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بالاستفهامات المثيرة، حيث قال: أي يوم هذا؟ أتدرون أي يوم هذا؟ أتدرون أي شأن هذا؟ أتدرون أي بلد هذا؟ وهو يعلم أنهم يدرون، لكن يريد أن يسترعي انتباههم لأمر يذكره بعد. فلما قررهم بأن هذا اليوم يوم النحر، وهذه البلدة مكة، وهذا الشهر شهر الحرام، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقول رحمه الله أنه ينبغي للإمام، ولم يذكر أي وقت، ولكن وقتها الضحى حين يكون الناس متأهبين للاستماع إليها، وإن جعلها بعد صلاة الظهر فلا بأس. وقوله إن هذا يوم الحج الأكبر، هذا تفسير لقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ويوم الحج الأكبر هو يوم العيد وليس يوم عرفة، محجوب معنا ولا من؟ وإنما سمي يوم الحج الأكبر لأنه يفعل فيه أنساك خمسة، وهي الرمي ثم الطواف ثم السعي. فلهذا سمي يوم الحج الأكبر لأنه يفعل فيه ركنان، يفعل فيه ركنان من أركان الحج، ويفعل فيه أيضا واجبان من واجبات الحج أو ثلاث واجبات، واجبات الرمي والحلق. نعم. ما في شك هذا من العلة القادحة في شذوره، ولهذا لم يذكر أن أحد عمل به من السلف إلا عروة بن الزبير. ومثل هذا الذي تتوافر الهمم على نقله وعلى العمل به ثم لا يهجر من الأمة الإسلامية دل على أنه ليس بصحيح. هذا مع قياس صحيح أن كل من تخلص من عبادة فإنه لا يمكن أن يرجع فيها إلا إيش؟ إلا بابتداء له ابتدائية جديدة. ولهذا أنت لحله فقد ثبت أنه حل، فلا بد بهذا الثبوت من أمر صحيح يناقض نص. هذا يؤيد أن الحل الأول يكون برمي جمرة أكبر تقول حين رمى، والأصل أن الحين يكون يعني وقت رمي، يكون هذا مؤيد لقول من قال أنه يحل كما اختاره المؤلف رحمه الله. أحسن الله عليك. إذا قلنا عن التطير من حكم العيد، إيش يقول أنه من حكم التطير من العيد الطواف؟ من حكمه الطواف؟ الطواف من ما قلنا من حكمه الطواف؟ من قال؟ من بعد الحل الأول الطواف من البيت تأكد الطيب. إيه ما من حكمه الطواف؟ من حكمه أنه سوف يقول. هل تأكد الطواف؟ الطيب أن تكون عبادة كل طواف؟ لا ما يتأكد، لكن علة لازم منها أن يجب أن تكون علة قاصرة على معلولة. هذه علة قاصرة على معلولة. كما سميت مزدلفة جمعا وعرفة ماس. نعم طه. متى من اليوم الثاني يعني؟ إيه نعم. ما بعد طلوع الفجر قضى، يعني لا يجوز تأخير الرمي إلى ما بعد طلوع الفجر إلا لعذر، فإذا أخره بعذر رمى ولو بعد طلوع الفجر. أربعة. فصل في الإفاضة. ثم يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة ويسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة، وهو ركن الحج لا يتم إلا به لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وروت عائشة أن صفية حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت. قال فلتنفذ إذن. متفق عليه. فدل على أنه لا بد من فعله. نعم. هذا الطواف هو طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. أما كونه طواف الإفاضة فواضح، لأن الناس يوفضون يوم العيد إلى مكة. وأما كونه طواف الزيارة فلأن الناس خرجوا إلى الحل وهي عرفة، ثم عادوا من الحل إلى الحرم فطاف، فصار ذلك زيارة كزيارة البعيد إلى بلد قريب. ولهذا سميت العمرة زيارة، سميت العمرة زيارة لأن الناس يزورون فيها البيت بعد أن أتوا إليه من الحل. هذا الطواف يقول مالك رحمه الله إنه ركن الحج. ظاهر كلامه وتعبيره أنه أعظم ركن خاص بالحج، وليس كذلك، بل الركن الخاص بالحج هو عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فلو قال المؤلف وهو ركن من أركان الحج لكان أولى في التعبير. واستفيد من قوله تعالى وليطوفوا ببيت عتيق بعد قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت عتيق، أن الطواف يكون بعد النحر وبعد التحلل، لأن قوله ثم ليقضوا تفثهم يعني ليصيلوا الأرساخ والأذى بالتقليم الأظفار وإصلاح الأذى وغير ذلك، وليوفوا نذورهم يعني ذبائح، وليطوفوا ببيت العتيق وهو كذلك. لكن السنة وردت أنه لا بأس أن تقدم أن يقدم عليه الرمي والحلق و نعم لا دلت على أنه لا بأس أن يقدم على الرمي والحلق والذبح كما سيأتي إن شاء الله، لكنه لا يقدم على المبيت في المزدلفة ولا على الوقوف بعرفة، لأن الله تعالى قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام، فدل هذا على أن المزدلفة هي التي تلي عرفة. ثم قال ثم لقوا تفثهم، وهذا لا يكون إلا بعد مزدلفة، ولهذا قال العلماء من شرط صحة طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف والمبيت. واستدلاله رحمه الله جيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صفية أحابستنا هي، قال هذا عليه الصلاة والسلام يعني استنكارا وتألما، ولهذا في بعض الألفاظ الحديث أقرى حلقة أحابستنا هي، لأنها إذا حاضت وهي لم تطل طواف الإفاضة وجب انتظاره، فإذا انتظرها النبي عليه الصلاة والسلام لازم من ذلك أن ينتظره كل الصحابة، وهذه مشكلة، ولهذا قال أقرى حلق. فدل ذلك على أنه إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فلا بد أن تبقى حتى تطوف، وأنه يلزم محرمها أن يبقى معها لقوله أحابستنا هي. فإن قال قائل إذا كان يلحق في هذا ضرر، إذا كان يلحقه ضرر بأن كان مربوطا برحلة ولا يمكن أن يتأخر عنها ولا فماذا أصنع؟ قيل للعلماء في هذا ثلاث تقوى: قول أن المرأة تطوف وهي حائض وعليها دم، وقول آخر أنها تسافر لكنها تبقى على ما بقي من إحرامها حتى تعود إلى البيت، يعني تروح الآن وما حلت تحلل الثاني، فماذا تكون حالها إذا كانت متزوجة؟ لا يقربها زوجها وتبرع على الزوج عليها. وإذا كانت فكرا وخاطبها ينتظر قدومه من مكة، إيش نقول؟ ما في عقد حتى ترجع إلى مكة وتطوف، وإلا تبقى إلى أن تموت. ولا شك أن هذا مشقة عظيمة، ونحن نعلم من قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج أن الدين الإسلامي لا يمكن أن يأتي بمثل ذلك إطلاقا. طيب هذا قولان. القول الثالث القول الثالث نسيته في أربعة أقوال. القول الثالث أنها تتحلل وتكون محصرة، تحلل التحلل الثاني وتكون محصرة، وعلى هذا ترجع بدون حديث لأنه بقي عليها ركن من أركان الحديث. فنقول اذبحي فدية ثم ارجعي إلى بلدك بدون حديث، وهذا أيضا مشق شق عظيم. ربما تكون هذه المرأة قد جمعت منذ كانت في الصغر قد جمعت نفسها لهذا الحج ثم نقول أرجع إلى الحج، وما ظنكم إذا كانت في شرق آسيا ومسكينة من حياتها وتجمع على قرش قرش في الحج ثم نقول لما حاضت إذا لم يمكنك البقاء ارجع إلى البلد بدون حج؟ هذا مصيبة عظيمة. القول الرابع أنها تطوف، تطوف ولا شيء عليها، وهذا يقترن مع القول الأول أنها تطوف عليها دم، لكنه يخالف بأن القول الأول يوجب الدم والثاني لا يوجب، والأصل مع من؟ مع من لا يوجب، لأن الأصل عدم الوجوب. فإذا قلنا بجواز الطواف هنا للضرورة، إذا قلنا بجواز الضرورة قلنا لا. أين الدليل على وجوب الدم؟ يحتاج إلى دليل ولا دليل. وهذا الأخير هو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الحق لقوة أدلته. ولكن لاحظ أن من كان هنا في المملكة العربية السعودية فليس عليه ضرر بأن تسافر المرأة وعلى ما بقي من إحرامه ثم إذا حلت ثم إذا طهرت رجعت وكملت النسك. ولكن مع الأسف أن بعض الإخوة صاروا يتسرعون فقالوا حتى التي في هذا البلد تطوف ويحائط للضرورة وتمشي، وهذا غير صحيح. فإن الذين في البلد قد متيسر عليهم جدا أن يرجعوا، لكن مثل واحد في بلاد أخرى بعيد لا يمكن أن ترجع إلا بمشقة، فهذا يتوجه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. هي الظاهر من جنس السعودية سهل عليه دول الخليج. هنا وانتهى الوقت. الأخ أحمد صابر، الأخ عصام، السلام ورحمة الله. الآن جاءت أسئلتك وبشر عن الصوت فينا اليوم. الحمد لله الليلة أحسن بكثير من البارحة. أي الحمد لله. ولكن اعتدل الإمام بعد أن كبر المسبوق تكبيرة الإحرام وكان قد بدأ بالركوع، ماذا عليه؟ نقول القاعدة أنه لا يدرك الركعة إلا إذا اجتمع مع الإمام في حج الركوع، عرفت؟ فلو تلاقى هذا يهوي وهذا يرفع خارج نطاق الركوع فإنه لم يجد في غفلة. شيخ، أليس كون آخر وقت التلبية الانتهاء من رمي الجمرة العقبة، لا التلبية من أذكار الإحرام، أليس هذا مؤيدا بمن يقول أن الحل الأفضل يكون بالرمي فقط؟ قطع التلبية بالرمي نعم ربما يشعر بأن التحلل يحصل بالرمي، لكن من قال إن قطع التلبية من أجل أنه شرع التحلل؟ ما نفي. هذا تعليم من الفقهاء رحمهم الله. شيخنا، هل هناك نكتة نحوية أو شرعية في كون أسماء الإسلام والإيمان والإنسان على وزن إفعال، وأن أفعالها على وزن أفعل، بينما فعل الكفر والفسوق والعصيان على وزن فعل، أقول كبر وفسق وعصى، هل هناك نكتة نحوية أو شرعية في هذه المسألة؟ لا أبدا، هذا ما جاء في اللغة، لأن الإسلام من أسلم يعني استسلم، وأحسن من الإسلام، أي بذل الحسن وآمن من الإيمان وأصل من الأمن. آمن طبعا على وجه أفعل. نعم. أفعل بعد الفاء والعين والنام في آمن. نعم. أفعل. والعين لا الفعل آمن الماضي والمضارع يؤمن والأمر أؤمن والمصدر إيمان. صحيح. طيب الاشتقاق اللي هو على وزن فعل ايش هو؟ من اين يعني فعل يعني الماده هذه الميم والنون والهمزه اشتقاقها الاصغر امنه امنه يامن امنه. نعم. معنى إذا يعني مثلا أنا أحتشر لهذا الشريط لا أريد توزيعه لكن أريد أن أستفيد منه فلي أن أستنسخه من زميلي مثلا. لكن إنسان صاحب مكتبة سمعية يستنسخ هذا الشريط ويبيعه على الناس هذا يفسد على الأول ويلحقه خسائر عظيمة. إلا إذا تدخلت الحكومة وقررت سعرا لا يتضرر به الأول هذا جائز. أفهمت؟ وهذا الاستثناء استثنيته الآن. أما الفترة السابقة ما في هذا الاستثناء وهو أن الاستثناء إذا تدخلت الحكومة وفرضته بسعر لا يتضرر به الأول لأن ترك الأمر للأول يتضرر بالناس أيضا مشكل. فهمت الآن؟ لا يكون فهم كبير بحيث أن لو أنا بيع أوزع مجانا كميات كبيرة للعمل الخيري مثلا أو أنا أنسخ عن نفسي كما في المكتبة السابقة وأعطي زميلي أنسخ وزميل زميلي أنسخ يتوزع الشريط نقل كتوزيع مجانا. لا بينهما فرق بارك الله فيك. أولا ما كل إنسان له زملاء كثير والثاني أن الإنسان إذا أراد يسأل كثير من الناس يروح يشتري بخمسة ريالات شريط ولا يسأل لكن تأتي دار نشر تضع الشريط وتوزعه هذه مشكلة. إيش؟ يخسر الأول ولا سيما في بعض المعلومات الكمبيوترية هذه مشكلة حسب ما سمعنا أن فيها خسارة عظيمة لو فتح الباب. إذا نقول يجوز في أحوال ثلاث. الحالة الأولى إذا كانت الشخصية لا تؤدي إلى انتشار كبير يتضرر به الأول. الحالة الثانية إذا وافق الأول. والحالة الثالثة إذا تدخلت الحكومة وقررت سعرا لا يتضرر به الأول. نعم. لا الشريط ما أظن يتعرض لهذا. لا هذا الكتب صحيح أستثنها لأنني لا أحب أن أسد باب الإحسان على الناس. على أن بعض الإخوة أشار علي أخيرا بأن لا أقولها، أخلي الباب مفتوح وأقول للطابع أنت على كل حال خذ غمرة الناس الأولى بالثمن الذي تقرر ودع الناس. أين ترى هذه بارك الله فيك هي سؤال تفرع منه عدة أسئلة، وأن تعرف أن النخلة يكون لها فراخ وكل فرخ يستقل بنفسه ويغرس بنفسه، أليس كذلك؟ كم فرعت الآن؟ كم فرعت الآن؟ كم فرعت من سؤال؟ اي اي لكن مدى ما كان ليش تقول حقوق دم مفتوح؟ لا شيخ الاخر الشريط من الزياده والتفصيل المفروضه لكن الجميع قد تنتقل للتوزيع. طيب لا باس، انا عندي للتوزيع شرط لا يضر الاول، مع ان الشريط ما في ضرر على الاول، الاول ايش خسر؟ لا إذا كان في ضرر كل ضرر لا ضرر ولا ضرر، هذه قاعدة أصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها